والسلام ما كان يضحك بصوت بينما يتبسم، أو يضحك حتى تبدو أنا واجده، أما ضحك بصوت لا، عليه الصلاة والسلام. نعم.